قبلهم في الانفاق الفرنج دون بقى. وبعدين يجي بعدهم في الأهمية الفالب الفور والفالب الفور في يوريتر الفالب الفور والفالب الفور في يوريتر والبجاين. وبعدين يجي بعدهم بقى أي حاجة بقى يعني يوترس مش عارف أوري وجود اللي في الاول اللي مفاتي فرينش واللي جميل وبعدين فجاينا وفالب الكور وفالب الكور وفالب الكور وبعدين في الثالثة بقى الحاجات اللي هي مضرقة يعني دول اقل اهمية شوية او احتمالات مقال يعني. بس طبعا هو اللي بكون انكم انه يجي على اقلكم من الحالات اللي يجي انتوا مش مطلوب منكم يعني هو في حاجة كمان في الحاجة انا احاولها انا قلتها لسه مرة اللي فات على طول ممكن يجي برضه انجلان ممكن يجي برضه انجلان زي ما هي كده ودي اتفقنا خلاص المرة اللي فاتت عليها مش كده؟ برضه انجلان يبقى هي الاماكن بتاع برضه انجلان مكتوب في حته اسمها اكسترنال جينيتاليا ده اول حاجه خالص خالص يعني برضه لو حد فيكم هيخش عند الدكتور سعيد سالم الدكتور سعيد سالم ان بارتيكولر بيعتبر ان برضه انجلان مش في الاكسترنال جينيتاليا لانها مش متشاف خلاص؟ يعني لا دي كلمة كده اعتراضية على الماشي يعني خلاص دي مجرد الورقة انا مش هكتبه الورقة لو كنت انت فلان يقول لك البارت من جاند هي احزاب الاناتومي بتاعها والفانكشن بتاعها ده مكتوب في الاناتومي او في الاكسترنال جينيتاليا وبعدين بقى كلينيكال سيجنتيكوس دي قلنا المرة اللي فاتت اللي هي بارتولينايتس وبارتولين اكسس وبارتولين سيست وفي حاجة اسمها ادينوكارسينوما في بارت من جاند بحيث لو قصة كده تطلع على بعضها ايه؟ ايه برضه الانسان اللي هو تيجي تيجي سؤال خالص يعني. اسال قال المهندس رافلي سبيكينج السؤال اللي هو خمس نمر رافلي سبيكينج كودي كده صفحة صفحة والسؤال اللي هو ب 10 نمر وكودي كده صفحة كده والسؤال اللي هو كبيرة و 30 نمر ده كودي كده 6 الى 8 صفحة خالص 6 الى 8 ما انت عندك ساعة الا ربع تكتب فيها سؤال يعني المفروض ساعة الا ربع تكتب فيها 6 الى 8 صفحة مش صعبة يعني مفيش حاجة في الاناتومي لا هنزود عليها ولا هنجيب منها ولا حاجة خالص يعني هو الاناتومي مكتوب عندكم بالشكل ده ولازم يتكتب مفيش حاجة لا حد هيزود حاجة ولا هيشيل حاجة ولا بتاع هي زي ما هي كده وخلاص هو المفروض دراهم بيتكلم شوية على الأناتومي بيتكلم شوية على الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه احنا يخصنا الأناتومي ده يعني كمثال مثلا بتتكلم عن الليجمنت يبقى لازم لازم تجيب فيه الاثنين يقول لك أكيد يعني الحاجات الثانية يعني يوترس ووبرينز وهكذا المهم في الحاجات الثانية ان الواحد يعرف يكتبها ويكتبها مريض يعني انا هقول لكم على حاجة ولكن مثلا اناتومي اوف يوترس بس ما انتش مذاكر ما راجعتوش وعايز تكتب اناتومي اوف يوترس هيكتب اليوترس مثلا في الوسط اليوترس اذا هو ماسكولار اوبن طبعا هو ماسكولار اوبن وعايز تكتب اليوترس ده يتقسم لايه وايه ونقسم لايه وايه بادي وسيرفيس والبادي ده في اجزاء الفانجس لوحده والفانجس ده اللي هو ابار ذا ليفل اوف ذا تيوب بعدين في كله اللي هم عند سايت الانتراشن اوف ذا تيوب واليوترس ده كوميونيكيتنج مع ايه من تحت مع الفاجايت وكوميونيكيتنج مع التيوبس عند الكورد وبعدين لايرز اوف يوترس لايرز هو متغطي من بره بايه؟ بيرتونيه وبعدين المصري وهو ده المنبر والمنبر في الانترميديت اللي هو فيه بره فيه longitudinal وجوه في سبايل مش كده؟ وبعدين من جوه اليوترس ديزاين باي انتوا متعرفوش ولا حاجه كده تعرفوا ده سبلاي مش كده؟ وتعرفوا الفينوس مين؟ بتراين مين؟ هيبقى ايه؟ وتعرفوا كمان الليمفاتيك برينج المفروض من ايام الفريدنس فكره عن الليمفاتيك برينج وتعرفوا الديفلوبمنت اوف اليوترس تعرفوا اليوترس جاي منين؟ وجاي منين؟ وتعرفوا ابنورمال ديفلوبمنت شويه يعني تسمع عن حاجه اسمها باي كوردر وسبتيت وسب سبتيت مش كده مش عندهم فكره عن التصنيعات دي وار كيو ايت يعني حاجات دي سمعتوا عليها ها وكوبلي ايه يعني الاسماء دي سمعتها فالواحد يعني مجرد انك تنظمهم تعمل لهم منظر يعني الديسكريبشن بتاعه ده عباره عن ايه، الفورس الاجزاء بتاعته عباره عن ايه، النيرف بتاعه بلاد سبلاي الليمفاتيك الفينس الديفلوبمنت الابنورم الديفلوبمنت. انا كده ما لقيتش صح العزم ده خالص كويس معايا. ده كلينيكال سيجنفيكنس ان البايوميتريم ده اللي هو المين بارت ممكن يطلع منه تيوب، ان الاندوميتريم ممكن يطلع منه تيوب. يعني الاندوميتريم ده بيتكلم شويه على الفانكشن، يعني الاندوميتريم ده في نص الشهر الاولاني شكله ايه وفي نص الشهر الثاني شكله ايه، بحيث ان هو الواحد يعني وين الكامس. انا بتكلم على في الاخر الاجابه عشان ما نتوهش، لما تقول حاجه انا مش مراجعها بالمرض يعني مش مراجعها كويس اتصرف فيها ازاي. انا عايز اكتب يا صفحه يا صفحتين على حسب هو بيسال ولا ولا عشان حتى الصفحه ولا الصفحتين دول بس اعمل لهم منظر، اعمل لهم عناوين الا لو كان تحت العنوان ما تعرفش الاجابه. فاهم ازاي؟ يعني لو انت ما تعرفش الانرفيشن اوف يو ما تكتبوش عنوان اسمه انرفيشن سيت فاضي تحت. ما تكتبش ده العنوان ده اكتر حاجات انا عارفها خلاص. ده مثال فهمتوا؟ طبعا انا هديكم مثال مثلا على حاجه زي كده، شيء اسمه اناتومي اوف ذا جروث ليجمنت. اناتومي اوف ذا جروث ليجمنت شكله كده ما يكتبش فيه حاجه خالص، يعني هو في ايه جروث ليجمنت كده تلاقي كده اناتومي اوف ذا جروث ليجمنت. هتكتب ان الجروث ليجمنت ده واقف الاول، هو الجروث ليجمنت ايه ست الجروث ليجمنت كلهم بيتهيألي عارفين ان الجروث ليجمنت ايه. بس الفورس ليجمنت ده عباره عن لا ده عباره عن فولد اوف بيرسونيل، مش هو فولد اوف بيرسونيل ممتد لفين لفين من اللاترال اسبكت اوف يوترس لغايه نو لغايه الفيمرال اند اوف ذا تيوب اند از كونتينوس وذ ذا انفونديبل بلفيك يعني هو ده البرود ليجمنت. كمان اللاترال اللي بعد الفيمرال اند اوف ذا تيوب هو اسمه انفونديبل بلفيك صح. الباوندري بتاعته فوق وتحت وميديال ولاترال، هو ميديالي في اليوترس وفوق هو مش على مين؟ على التيوب، وتحت هو ريفلكتد على الكلب برو ولكن اللي هو كونتينيوس مع الانفانديبرو كلب برو كونتنتس اوف ذا برو ليجمنت. الرسمه بتاعت زمان دي كونتنتس اوف ذا برو ليجمنت هو ده بتاع الاسئله نعمله في ايه بقى؟ كونتنتس بتاعت البرو ليجمنت. البرو ليجمنت بيحتوي على ايه؟ شويه تيوب وبعدين هو متعلق على حاجه ثانيه غير التيوب كمان الراوند ليجمنت عشان راوند قدام التيوب وفي روبيريان ورا ده تكاثر تكاثر ما افتكرتوش مش مشكله تحت التيوب ماشي مين؟ روبيريان ارض وفي البيس اوف الروز ليجمنت ماشي مين؟ ماشي الراين ارض كويس. وفي حاجه مش هقدر ارسمها في الرسمه اليورتو وهنا في بلفيك سيلولر وبعدين ما بين التيو لاير في الروز ليجمنت زي ما انتم عارفين في وسط البلفيك سيلولر تيشو انتوا تعرفوا كويس قوي ان في ليمفاتكس وارتريز وفينز و دي كونتنتس اوف ذا بروزنج. بالاضافه لحاجه كمان كنا قلناها زمان دي حاجه واحده ده في البحث في بواقي الوركندكت فيستيجيال رانس اوف الوركندكت، يعني دي الحاجات اللي موجوده بين تو لايرز اوف بروزنج دي كونتنتس اوف بروزنج. كلينيكال سيجنفيكنس بتاع بروزنج يعني بروزنج ده يهمنا احنا في ايه؟ انه في هنا شويه سموث ماسلز او البلفيك سيلولار تيشو ممكن يطلع منه بروزنج من فايبرويد. انت بقى بروزنج فايبرويد ده تكتب صح الكلمتين ثلاثه تعرفهم تحت ان بروزنج فايبرويد في منه ترو وفولس وان الترو ده ارايزنج فروم ذا بروزنج اما الفولس ارايزنج من اللاتر اسبكت اند جروينج لاترالي وان واحد فيهم بيزق اليوتر ميديان ده ترو والفولس بيزق لك وان احنا ما بينهم باي ار بي بي صح؟ ادي بروزنج فايبرويد. وبعدين نمره اثنين بروزنج سيست سيست اوف ذا بروزنج اللي اسمه فاروبيريان سيست اللي هو جاي من سيستيك دايلاتيشن اوف بريستيجر ريمنانس اوف بروتندر وده بيبقى عاده يوني لوكلر وثين وول وبيبقى حتى تيوب ستريتش اون ذا وول اوف ذا سيستم. الكلام ده قلنا في حاجه ثالثه برضه سمعنا عليها في بروز ليجمنت اسمها بروز ليجمنت هيماتوما. بروز ليجمنت هيماتوما دي بتتكون في حالات ايه؟ رابتشر كويس قوي رابتشر كومبليت ولا انكومبليت يعني؟ اي انكومبليت رابتشر لان الانكومبليت رابتشر هو ما بيتقطعش فيه في الريكورد صح؟ اللي هو actually cervical laceration extending up تعمل كده أو tubal rupture ناحية البروزنج في الإكتوبيك كان مكتوب الكلام ده مش كده؟ كويس. وفي كمان أوقات بيبقى فيه بروزنج من سوالين مين يبتك؟ ممكن يبقى فيه سوالين في البروزنج من تزوق اليوترس على ناحية parametritis أو فيه parametritis تعمل سوالين جنب الوتر سوالين جنب حتى سوالين بيبقى كبير انفلاماتري بيزوق اليوترس على ناحية وهنا ما يحصل فيه فايبروزيس بيرجع يشد على نفسه. لو حبيت تفتح برود ليجمنت عشان تشيل فايبرويد ولا عشان تشيل سيس ولا عشان تفضي هيماتوم، تفتح برود ليجمنت ازاي؟ باتينج جراوند ما يبقاوش صفحتين دول. يعني ما حدش يتخض من حاجه منظر كده اناتومي اوف ذا برود ليجمنت فور ذا فيرست امبريشن، يعني اناتومي اوف ذا برود ليجمنت انا هكتب فيه ايه ده؟ لا اكتب يعني مفيش مشكله حقيقيه يعني. وممكن حد يكون سهل في حاجه من الحاجات دي، اكتب حاجه من دول يعني حاجات اللي هي ستريت فورورد مباشره خالص، اللي هو مثلا للفاتك درينج هو للفاتك درينج خلاص يعني. انما شيء زي ده ممكن يكتب، ممكن حد يكون جرب يكتب في تيوب مثلا في نفس المنطق anatomy of the tube، ان التيوب ده برضه is a hollow structure ممتد من الكورنيو لغايه الابدومينال اوستيوم او الفتحه الابدومينال، وان طول التيوب 10 سم، والتيوب مش عارفين ان هو كام جزء، أربع أجزاء، وعارفين أسامي الأربع أجزاء، وعارفين اللاير بتاع التيوب، وعارفين البلاد سبلاي هياخد بلاد سبلاي منين يعني، وماشي تحت الروبير أوت، ده حتى الحتة دي تعتبر الميزل في أوف ذا تيوب. ليها اسم؟ ميزوميريوم مش كده؟ والفينس درينج برضه على الروبيريوم فين؟ بما إنه مرتبط بالروبيريوم، يبقى الإمفاتيك درينج على فين؟ على الباور دايركتلي. تمام؟ وبعدين نتكلم شويه عن الستراكشر بتاعه المنبره زي ما اتكلمنا في البريتونيوم، وبعدين ماسل هول كويس، وبعدين ميكوزا اوف ذا تيوب، ونتكلم عن ميكوزا اوف ذا تيوب انها فيها نوعين من السلس. دي معنى الوقت بتاع فين؟ الصراحه دي بس سيستماتيك يكتب التيوب بتاع الوصف الاول واللايرز بتاعته والبلد سبلاي والفينس والليمفاتيك درينج والفانكشن بتاع التيوب، وبعدين كلينيكال سيجنال. التيوب ده قايل لنا في ايه في شغلنا؟ مش في حاجه اسمها تيوب افكتيف؟ تيوب فاكتور تيوب يتسد من ايه؟ يتسد غالبا من بريفيس سالفينفايكس، ممكن يتسد من تيوب استقفاله زي الفايبرويد مثلا كويس. وبعدين انفستيجيشن اوف تيوب فاكتور هتجيب اساميهم بس كده، وانفستيجيت تيوب فيتنسي باي كذا وكذا. وبعدين تيوب برضه يهمنا كلينيكال ايه؟ انه ممكن يحصل فيه انفكشن. تقول بقى انه اكتر حته ممكن يحصل فيها الاكتوبيك هي الامبولري بورشن اوف التيوب، ان التيوب الاكتوبيك ده الفين بتاعه هيبقى ديستيرب يعني كلمتين بحيث يبقى يعني. فمفيش حاجه مش هتعرف تكتب فيها. المهم ان هو راح يعمل لها شكل بس على وين ستراكشر لايرز فانكشن مش عارف بلاد سبلاي فينس لمفاتك وخلاص خلاص معنا كده. ده الجزء بتاع الانتوم. انتوا عايزين تسالوا على حاجه الحته بتاعت الانتوم؟ في اسئله؟ ما احنا اتفقنا ان هو زي ما قلت لهم كده، احنا قلنا في حاجات اهم وبعدين بعدها وبعدين بعدها. تمام؟ لا مش بكتب تحتيها كتير، ولا ممكن يكون في تكتب تحته بقدر بحيث بالاخر يطلع قد ايه. لا اعرف سبيكينج صفحتين كويس، انا ما اعرفش اعرف كل واحد فيكم بيكتب قد ايه ولا سرعه ايه. المهم ان هو في الاخر يطلع هو رد سبيكينج صفحتين. لا نو واي مش عايز معاهم بيرسونال انا مش هيجي عمره سؤال انا في 30 دقيقة. ما احناش متحال انا في الصوت يعني. يعني انا اقول لكم على حاجة. في ناس من اللي بيتحط الامتحان بيعتقد ان هو ممكن يسألك سؤال في الاناتومي بشكل غير مباشر. يعني ممكن يجي يجيب لك سؤال مثلا يقول لك ايه مش عارف ديسكاس الليمفاتيك درينج او سبريد اوف كانسر بادي ولا كانسر سيلز. ما انت هتضطر تكتب الليمفاتيك درينج. ويبقى سألك سؤال كلينيك. او يسألك سؤال اسمه مش عارف etiology of urethral vaginal cyst ما تحتك ولا نقول انت عتال بالكوارت سيرج، ولا يسألك سؤال اسمه etiology of prolapse وبسألك برضه في القصه بتاعت السبورت بس بشكل غير مباشر. وفي ناس ثانيه بيعتبروا ان هو لا لازم الاناتومي يجي في صوره اناتومي علشان الطالب يعرف اهميه انه يذاكر البيزك سايد. يا ممكن يجي كده ممكن يجي كده ما تفرقش كتير يعني. انما عمره ما يجي سؤال رقم مش حاجه اسمها سؤال رقم كمان ولا في النساء. كلمه فلور ممكن تكتب انت عن اللاسريشن انما مش هنخش في التفاصيل باعتبار انها حاجه من الحاجات اللي بتقول ده في الفلور فلور. من جهه الانامل بتاعت اليوترس معظمها انت عارفها يعني انت تعرفي السبتيت والسبتيت والبايكورنيت. الاركليف ده درجه اقل من البايكورنيت يعني هو مجرد في ديبريشن في الفلور ده بايكورنيت مثلا، اما الاركليف بيبقى عامل كده مجرد دي فاشن في الطريق. ودي بقى حاجه اسمها يوترس دايلانسيس اللي هو مقسوم اثنين خالص يعني مقسوم اثنين من اوله لاخره لغايه السادس. مش عايزين اكتر من كده. ايه ده؟ ما يجي كارديو نتكلم على الكارديو ليجمنت. اه الكارديو ليجمنت ده هو الترانزفيرسال باك. الصغيرة في أسئلة كانت الامتحان الراوند زمان يا دكاترة، امتحان الراوند زمان كان ريتم وكان very short questions، يعني أسئلة صغيرة قوي قوي ده كان ريتم. فممكن تلاقوا أسئلة كده في الورق بتاع الامتحانات أو حتى في المذكرات القديمة، ممكن تلاقوا أسئلة كده صغيرة مكتوبة. الأسئلة دي كانت في أوائل امتحانات راوند، يعني سؤال مش شورت ألترا شورت يعني، يعني سؤال قد كده. ما هي دي كارد اللي جه دي مش بس يعني هو اتس مور لايك دلوقتي ان انت على عندك مش بشكل عام. وفي بعد انا بدي الفيسيولوجي، الفيسيولوجي اوف منتريشن هو مره جه سؤال لون الورق مره واحده 93 جه سؤال لون الورق. جيسوا أنهم في الورقة لظروف خاصة في السنة دي على وجه التحديد يعني، يعني اللي كان حاطط الامتحان كان الدكتور محمود طلعت، الدكتور محمود طلعت بيهتم جدا جدا بالفسيولوجي على وجه التحديد قوي، وكان أيامها بقى كان لسه في حكاية محاضرة قبل الامتحان وكده، ودخل في المحاضرة قبل الامتحان قال لهم البيسك مهم ولازم الواحد يبقى عارف فسيولوجي. طيب هما قالوا كلام يعني نعرف فسيولوجي ما جاش حاجة. فالسؤال الكبير فسيولوجي long question discuss hormone regulation of mental health، I doubt إن الكلام ده يتكرر يعني. وبالتالي انا بس اللي يهمني في الفسيولوجي ان انتوا تبقوا فاهمينه كويس يعني، والواحد الفسيولوجي احسن حاجه ان الواحد ياخده على مراحل يعني، تبقى عارف كده البروز لاينز بتاعته في الاول ان في نص الشهر الاولاني فيها اف اس اتش ومعاه شويه اس اتش بيكبروا الفرق وبتعمل ايه لغايه لما الايسترو يوصل لفاليو معينه يندوس ال اتش بي، ال اتش بي بتعمل اوبريشن بدل دي عندنا كورتيزون، كورتيزون بيعمل ايسترو او بيعمل بروجسترون وايستروجين لغايه اليوم رقم 22 يبتدوا يعملوا نيجاتيف فيدباك على الاتش وكورتيزون تاني يخش الديجنريشن. يعني دي الحاجه لازم كله يعرفها بعد ما تسيطر على ايه المهم بقى تخش التفاصيل يعني الدومينانت فورك بيحصل فيها ايه وقت الديجنريشن بالظبط بيحصل ايه. المهم ان الواحد يبقى فاهم المنطقه الصحيحه واكوردنجلي طالما بيحصل تغيرات في الهرمونات، التغيرات في الهرمونات دي هيبقى وراها سايكل تشينجز في الديفرنت هرمونز، يعني هيبقى في سايكل تشينجز في الاندوميتريوم، الاندوميتريوم شكله ايه نص الشهر الاولاني ونص الشهر الثاني، وبرضه السيرفايكال ميوكس وبرضه الفاجينا اللي فيها وحتى الاوفري كمان. فدي جزء ملحق بالفسيولوجي اوف الفيشن اللي هو السايكل تشينج اللي بتحصل. ممكن جزء من الفسيولوجي ده يجي جزء حته اللي هو ذا رول اوف اف اس اتش ان ريجوليشن اوف ذا ريسترو سايكل. ده هيبقى نوصل في التجميعات اللي في الاخر، في اخر الكتاب تجميعات كده ده من ضمنها. دور الاف اس اتش في المنسترال سايكل. انا قاعد بقول لكم الايه هنبقى نرجع له تاني في الاخر يعني سيبوه دلوقتي هنبقى نرجع له في الاخر. هنجمع من الكتب ايه الاف اس اتش ده عباره عن ايه كويس. هو واحد من الجلاند بروتين الجلايكوبروتين طالع من البيزوفين سيلز بيوصل امتى بيعلى امتى وبيوصل امتى ودوره ايه، وبعدين ازاي احنا نقدر نتحكم فيه يعني احنا نقدر نعلي الاف اس اتش نقدر نوطي الاف اس اتش مش كده. انتوا عندكم اسئله في الهرمون ريجوليشن او في الفسيولوجي؟ لا لا يمين اللايرز اوف ذا بارتيكل لا الكورونا رجعت او كورونا في بروسيا لو فاهم كان عندي بنت فعلا الفسيولوجي لا لا لا بس يهمني نبتدي يعني ملم مش هتفرج نبتدي يعني احنا بنتكلم على حاجه الواحد يبقى فاهمها ولا حاجه يعرف اصل ده لازم تبقى فاهمها علشان ده يسهل لك البليدنج والامينوريا وجزء من الكبير من الانفرتيلتي وجزء كبير من الكونتراسبشن وجزء كبير من الاندوميتريوس فلازم الواحد يبقى فاهمها. انما يعني احتمالات انه يجي في الامتحان يخليه يجي لا هو مش مفروض يبقى في حاجه تتساب لان هو انا فاكر معاكم المفروض الواحد يبقى فاهمه علشان يبقى عارف ازاي شكله ايه. يعني انت عايز تجيب مثلا سيرفايكال تشينجز شكل السيرفايكال ده صح هتكتب له ازاي ديتكشن اوبريشن مش حاجه ثانيه. طب سيبها حضرتك ليه دي مش مهمه دي اه دلوقتي دي انا قلت ان دي مش مهمه راح يحصل اللي هي الماتيور جريت فورسز اللي هي بتاعتها ايه من جوه الضغط بلاش خلاص. لا ما فيش حد هيجيب ديفلوبمنت كده بقى. هو كل اورجن ممكن يبقى معاه ديفلوبمنت بتاعه كجزء من الاناتومي بتاع الاورجن. يعني انا بتكلم عن الفاينا هول المثانه دي درايف منين، ثلاث ارباع الفواني جاي منين، وربع الثاني جاي منين، اليوترس جاي منين. انما حاجه يقول لي بقى ديفلوبمنت كله ده، ده سؤال امبريو مش يعني مجرد ده سامري كده تجميعه في الاخر، انما ما لهاش لازمه. دوبر دي من الارض شوفوا، هو الموضوع بتاع الكوبرتي ده برضو مره واحده في الامتحان برضو الدكتور محمود طلعته، وبرضو ده فيسيولوجي، الكوبرتي ده فيسيولوجي، دي تغيرات فيسيولوجيه بأزل من الفوز. الكوبرتي از انلايكلي لسبب، لان في جزء كبير جدا من الموضوع مش مفهوم خلاص. يعني لما تفتح تكتب كبير يقول لك ده جزء نوت من الكلون وجزء نوت فول يعني بشتوت ومش عارف ايه، قصه كبيره جدا، جزء كبير قوي منه مش مفهوم بالمعنى. يعني مش مفهوم ليه الجوناتوتروبين بتشتغل في نفس الوقت اللي الجروث هرمون دي بيشتغل في نفس الوقت اللي الكوبرتين بتشتغل. في حاجات كتيره مش مفهومه في الكوبرتين، ولكن في نفس الوقت مفيش جديد. يعني مفيش حاجه جديده في الموضوع، مفيش معلومات جديده بقى لها سنين، هي على كده وخلاص. اكوردنج دي هو ما يبقاش مهم باستثناء حتتين كده فيه ممكن نعوزهم، اللي هي الديليت كيوبرتين. يعني انت كيوبرتين يعني كل واحده توصل كيوبرتين وخلاص وخلصنا يعني، انما الديليت كيوبرتين هي اللي ممكن تبقى مشكلة. والديليت كيورتي تخش دايركت فورا مع ايه؟ مع البرايمري امنوريا. يبقى خلاص هو انا بس عايز علاقة الديليت كيورتي بالبرايمري امنوريا. الديليت كيورتي الكيورتي تشينجز ما حصلتش. بس كان في حاجة انا قلت لكم عليهم، عايز كلمة واحدة وتنفعني اللي اسمها تانر ستيجينج. تانر ستيجينج ده عايز الكلمة دي بس تلقى تسمعها. لان دي ممكن تستخدمها في الاورال. انت عارف الاورال مثلا هتقول له في ديفينيشن اوف برايمري امنوريا لو كان 14 سنة أو 16 سنة على حسب في secondary sexual characters أو ما فيش. في بعض الناس بيبقى عندهم incomplete development of the secondary sexual characters، يعني مش كلهم يا كده يا كده، وإنه في واحد اسمه تلر قسمه. بس دي تنفعك أقول له إيه؟ لو جاء سؤال ريت إنها من رأيها ممكن نكتبها ككلمة كده تدينا نمرة زيادة في الورقة. وممكن حد يسألك في الورقة ويجي النص ده هنا في الورقة كلمة تانر ستيجنج دي without details. خلاص أنا مش عايز هو شكل المراحل دي. هو ده الجزء اللي انا عايزه من الموضوع بتاع الكوبرتي. يعني مش عايزين في حاجه اكتر من كده. لا مش هقول حاجه خالص. انا يعني هو ممكن يسالني يقول لي طب دلوقتي انت بتقول انه برايمري امنوريا يا 14 سنه يا 16 سنه على حسب الديفلوبمنت اوف فيجن ريفلكشن. ما فيش حاجه في النص. اه في مراحل في النص. راجل اسمه تانر الموضوع بس اللي يسمع كلمه تانر في الاول دي خلاص كويس. ولكن بقى احنا وصلنا لما نتكلم عن الامنوريا دلوقتي. فاليها مختصي جوة كده مجرد بتاع كده نحوز الأهمية يعني في مما دلات. المنفوذ بقى يمكن يكون أهم شوية، لأن المنفوذ زي ما انتم شايفين كله موضة اليومين دول، والكلام كتير على المنفوذ والريبليسمنت ثيرابي والحاجات دي بيتكلموا عليها كتير قوي اليومين دول بقالهم فترة. يعني وكنت من ممكن يبقى موضوع مثلا يعني بيعتبروا ان هما بيسألوكوا في حاجة up to date فده عن حوصه نمرة دي. وممكن يعني ممكن السؤال يجي من نفوذ وخلاص، وممكن يجي symptoms and management. يعني السيطر عندها نفوذ دي عندها ايه symptoms والمانجمنت بتاعها دي دي. افتكر ان احنا كنا نتكلمنا فيه بشكل وافي يعني المانجمنت عن النفوذ ده، وكلمنا على هرمون الجسم خدنا راحتنا في الكلام ده. انواع الهرمون الجسم والجرعة بتاعته بيتكاتل معاه بروستيرون ايه كنتم برمون، وحتى الاورال واللي مش اورال الحاجات التانية اللي مش اورال فرمنتو اللي وعد كل الحاجات دي. لا انا الدوسس في اي حاجة في المنفوذ ولا بشكل عام؟ لا هي الدوسس في حاجات اهم من كده، يعني في اولويات. يعني الدوس مثلا بتاع كروميتين دي مفيهاش هزار خالص، يعني لازم تتحفظ. الدوس بتاع برومو لازم تتحفظ. دول بتاع الثيرون والاكتون بيتاخد في علاج مثلا اللي مش عارف الهرشيتوز مش مشكله. دول بتاعت ما اعرفش حاجه انتي فايرال مثلا زي الاي سايكروبير في علاج الهرشيتوز لو نسيت فيها ما جراش حاجه. في حاجات مؤكده اهم من كده. واحنا بنتكلم عن عادي على الدوز دي، يعني الدوز دي بتاعت دور 625 دي نسبيا مهمه. نسبيا يعني تخش في النص كده. 0.625 مللي جرام ده اللي هو عن ايه فانت على الهرمون الجزء محلوكوا على سؤال وليم ما سألنيش يعني ان ده يجيلكم وده بيجي كتير قوي في الدبلومات والحاجات دي بس الدبلوم على فكره ما بتفرقش كتير عن عندي جاز وبعدويه يعني مش اعلى كتير زي ما انتم متصورين يعني بالعكس انتم بتكتبوا ورق احسن من مصر. السؤال اللي بيجي بالفعل كتير اسمه هرمون ريبليسمنت ثيرابي. هرمون ريبليسمنت ثيرابي ممكن يتغيركم لانه مفروض ان كل ورقه بيبقى فيها سؤال كده للطالب الممتاز اللي عنده فكره عن الحاجات الجديده وبتاع هرمون ريبليسمنت ثيرابي. لو عايز تاخد النمره كامله تتكلم على الهرمون ريبليسمنت ثيرابي في المنوفوز وبعض الناس اللي مش منوفوز. في ناس مش منوفوزة بياخدوا هرمون ريبليسمنت عشان ابقى واضح ترنر بتاخد ريبليسمنت مش منوفوزة حتى انها وصلت للمنوفوز يعني اساسا ما اتخرجتش عشان توصل للمنوفوز يعني. ففي ناس بتاخد ريبليسمنت وفي ريبليسمنت تاني زي شهاب مثلا اللي عايز يكتب حاجه شكلها كويس لو حصل وهي هرمون ريبليسمنت هيبقى التركيز على هرمون ريبليسمنت او تطلع له زهمين هرمون ريبليسمنت فور كيسز من الفورس و اذر كيسز اذر كيسز اكزامبل ترنر و شهاب عشان بدل ما تاخد مثلا 8 من 10 تاخد 10 من 10 ده لو فرضنا ان نسال السؤال جدا. بيوبرتي من الفورس بعد كده عندكم ايه؟ بعضكم عنده رشدات بعضكم عنده المنوية. انا اتكلم عن المنوية باعتبارنا هنا وهنا يعني كل المنوية المنوية حاجة بسيطة المنوية شوفت راجل على المنوية شوفت راجل على المنوية انك تحرف على المنوية المهم هي كده المنوية وين الولاية بتوحط المنوية طبعا يعني هي بيها حاجة صعبة وكله بس هي مهمة. اللي مهم جدا جدا في الاول ان الواحد يبقى ما ينساش ابدا ان في حاجة اسمها فيسيولوجيا يعني دي خطر خطر خطر بقى يعني يعني في اي حاجة كورة او في الريتم دي اوقات في الريتم بيجي سؤال كده اسمه انيميريت كوزز اوف برايمري امنوريا او انيميريت كوزز اوف سكندري امنوريا دي لازم لازم الواحد يفتكر فيها فيسيولوجيا. كونسيدرينج برضه سؤال تاني في الكلينيكال انت قاعد قدام الملتحم وعمال بقى يدورك في حتتك على الامنوريا وسالك ايه اسباب مش عارف امنوريا ومعاها سويرنج امنوريا ومعاها ما اعرفش ايه يشوف كونسيدر في حاجات فيسيولوجيكال خلاص ما تنسوش ابدا الفيسيولوجيكال لازم الواحد بسرعه كده يعدي في دماغه الفيسيولوجيكال الاول وبعدين الباثولوجيكال وبعدين برضه الديفينيشن امتى يتقال عليها برايمري وامتى يتقال عليها سكندري امنوريا الحاجات دي اساسيه خالص يعني. في بعد كده بقى الفورس امنوريا والترو امنوريا. الفورس امنوريا دي ممكن تيجي في الامتحان بتاع الكريبتو امنوريا وممكن تيجي باسم من ثلاثه ممكن تبقى اسمها كريبتو امنوريا. كريبتو امنوريا تشمل اساس ان انفر فور الفاينل وكلمتين على كونفيرس مثلا السيستم وكلمه على سرفايكال اكتيفيتيز سرفايكال اكتيفيتيز ايدر كونجنتال اور اكواير زورمين برضه هيبقى انتر فور تايم فممكن يبقى سؤال اسمه كريبتو مينوري ممكن يبقى سؤال اسمه انتر فور تايم. انتر فور تايم يبقى سؤال واضح وقاطع هو انتر فور تايم بس ولقيته حاجه ثانيه هيبقى شكله مش فاهم يعني هنا في حاجات بيبقى غلط ان الواحد يكتب فيها زياده يبقى معناها انا مش فاهم حاجه لو كتبت سؤال مثلا من غير سيستم يبقى حاجه مش اي لازمه يعني. وممكن سؤال يبقى اسمه هيماتو كوربوس يعني بقول فرصة اثنين من الثلاثة يوم مين انفير فور تايم وين ترانسفير سيرف ان انا مش هيبقى معاك في الرايت دايركشن هو في ثلاث كلمات قريبين من بعض ان انا مش زي بعض مش كده. في الاورال تخلوا بالكم دي برضه من ضمن التجميعات بتاع تلبي ابدومن سويرنج. الحالة دي لو عندها تلبي ابدومن سويرنج تلبي ابدومن سويرنج هيبقى ديستندد فاجينا مش يوبرس اللي بيحصل له ديستنشن ويعمل تلبي ابدومن سويرنج ده فاجينا مش يوبرس عشان كده هذا الحاله اللي بتيجي هنا في كوربوس يعني مكتوبه مكتوبه في البوست العريض اعتقد كده على التاسع. وبعدين اسباب الامنوريا بقى بالفعل الهايبوثلاميك امنوريا دي تخش تحت باب نمره اثنين او ثلاثه في ترتيب الاهميه خليها اثنين علشان اكمل. والفورس ده لا ده مهم ده خليه يعني خليه مؤقتا نمره واحد في الاهميه لغايه لما نشوف مين هيحط الامتحان ممكن يبقى ننزل شويه في الحاجات دي. خلينا كده المضمون احنا وبعدين نطبق نعمل كيو ريدكشن. الهايبوتالاميك دي هي زي المهم قوي قوي في البيوتري والاوبيريا. البيوتري والاوبيريا بس المضمون مهمين جدا. في بقى قبل ما اخش فيهم في حاجه مهمه قوي قوي قوي هنا، الترتيب از اكستريملي امبورتنت خصوصا في الاوبيريا. بشكل عام يا دكاتره مهمه قوي الترتيب في حاجتين، اثيولوجي وفي سيرفيكال. الكلام ده ينطبق على الورقه وعلى الغرز. الغرز الموقف بيبقى عامل ازاي؟ يقول لك قول لي اسباب ما اعرفش الشيء الفلاني، بس تبتدي تقول له واحد اثنين ثلاثه يقعد يقول لك وايه كمان وايه كمان وايه كمان، لان بتبقى لسه انت ما قلتش اهم واحده فيهم. ده غلط. فممكن طبعا وايه كمان دي تبقى تكتب وخلاص يعني، ممكن وارد يعني، انما بيبقى في كتير من الاحوال الواحد ما قالش اهم حاجه، او هو المتحن منتظر حاجه معينه انت ما قلتهاش. وفي ناس متحنين بتسال سؤال بشكل مباشر، ايه اهم ايديولوجي اللي مش عارف ايه اهم ايديولوجي للبريتش؟ بس ايه اهم ايديولوجي مش عارف للاوكسيديتو بوستيريور؟ ايه اهم ايديولوجي للتوينز؟ الاسئله دي انتوا بتسالوها، ايه اهم حاجه؟ بس وبعدين برضه في السيمتومز ده مهم جدا، ايه هو الليدنج سيمتومز؟ يعني السيمتومز دي لازم تبقى واضحه. عندك مثلا شيء زي ايه؟ سيرفايكال فايبرويد يساوي على طول تراشر سيمتومز، دي لازم تبقى رقم واحد. سيمتومز الفايبرويد بشكل عام لازم تقول في الاول ايه؟ نو سيمتومز لازم تتحط في الاول. فترتيب السيمتومز مهم وترتيب الايتيولوجي مهم للورقه، مهم كمان للبورد، مهم جدا يعني. كورسز اوف كذا دي تترتب وسيمتومز على الاقل اول واحده او اثنين فيها. يعني مثلا انا احفظ الايتيولوجي بتاع بيتش في 10 حاجات مش ممكن يعني، حتى لو كان صعب انا احفظهم في التسلسل. لازم ابقى عارف ان نمره واحد بريماتيورنج مش كده؟ ونمره اثنين بريتش واكستندد لكش. وبعد كده بقى بعمل زي ما انت عايز. هايبر كابرس المفروض اه نمره ثلاثه، بس يعني طبعا الاثنين دول مهمين. فهنا الترتيب مهم قوي. طيب عندكم في تويتر كورسز بقى من ورايا اللي هم شهاد وسيمونز وفوربس وليبر وغيره، وبعدين الادينومز والامشي كلها شهاد. ممكن السؤال يبقى اسمه كمبيوتر كورسز او امينوريا، او ممكن يبقى اسمه كورسز او كمبيوتر امينوريا اسوسيشن، ايه هي بس اوقات بقى السؤال بيبقى له اسم تاني. الدنيا حاضر شويه، ممكن السؤال بقى يبقى واخد اسم تاني، ممكن يبقى اسمه كمبيوتر امينوريا بس، ممكن السؤال يبقى اسمه كمبيوتر امينوريا يعني يشيل منه كلمه كورسز. عشان كده مكتوب عندكم هنت كده على الدايجنوزس والكلينيك. يعني لو السؤال اسمه بيتويتري امينوريا بس، انت سامعيني ولا لا؟ لو اسمه بيتويتري امينوريا بس هكتب اللي مكتوب عندي ده كله كده، كلمتين على الدايجنوزس كلمتين على المانجمنت. ده لو اسمه بيتويتري امينوريا وخلاص، ما هو ما حددش سؤال بيتويتري، سؤال بيتويتري امينوريا لازم تهمل شويه كده في الشرح والكلام وتتعلم ازاي تنشر اللي هو مكتوب عندكم. لو السؤال ده اسمه بيتويتري كوزز اوف امينوريا هيبقى الجزء ده اوبشنال، عايز تكتبه او مش عايز تكتبه هيبقى من جزء الاسئله. هتكتبه او لا ده يعتمد بقى على الوقت ما بين العام. يعني الامتحان بشكل عام الاسئله بتاعت الشغل وفي وقت وكده ممكن اكتبه. لو الدنيا زنقه وكده يبقى ما هوش اولويه، يبقى ده اوبشنال ممكن يكتب او لا. خلاص؟ وبين الكوزز اوف امينوريا دي طبعا مهمه زي ما اتفقنا. الترنر بيتسأل كتير والبيزيو بيتسأل كتير شفوي. كملوا ولا فيهم مشكلة؟ الترنر والبيزيو من الحاجات الأساسية. لتاني مرة ومش لتاني يمكن لعاشر مرة محدش يتمنظر على الموقع. يعني انت بتتكلم على الترنر هتقول من الكيسز بتاع الترنر دي هتوصف الترنر بشكل المعتاد بتاعها. عايز تقول قول في حالات اسمها incomplete ترنر، ودي ممكن ان هم يبقى عندهم دوره وممكن يحصل، بس ما تخشش وما تدخلش نفسك في الموزايك ترنر الا لو انتوا سامعين خلاص، الا لو الممتحن زقك في الحته دي. يعني لو قال لك مثلا طب incomplete ترنر دي سببها ايه انها incomplete؟ هتقول له سببها انها موزايك. عايز اعرف طب في موزايك تاني؟ اه في موزايك تاني اسمه جونادا بيتش بيس ده بيبقى فيها واي كروموسوم. ها؟ ما تدخلوش مفتوحه في الحته دي لان في انواع من الحاجات دي معقده قوي قوي في الانترفيس، فمحدش يروح لها بنفسه في فرق كبير قوي بينك تروح للحاجه بنفسك وان الممتحن يسالك فيها. لو تروح بنفسك بتدي انطباع الممتحن انك داخل تتمنظر عليه، فده بيبقى سمثينج اريتيتنج، فبيحاول يوريك بقى انك ممكن يسكتك زي ما عايز. ملوش لازمه. ويعوقك ولا انت بتعوق نفسك شيء ملوش لازمه. انما محدش يخش في التفاصيل هنا زياده على اللزوم. هو الممتحن لما يسالك في مثلا حالات ويتنس موزايك تانية بيبقى فيها واي كروموزوم وده مفروض اوفر ريتشارج الموضوع يحصل فيه شو زي جوناد بلاستوما او دي شيء. البي سي او عايز اقول فيه كام كومنت كده. البي سي او اول حاجه عايز اقولها هي دي سليكنس في نوسك عندكم هتلاقي مكتوب فيها اوفيريا بريليوم في الاخر في السيرجيكال تريتمنت هتلاقي مكتوب اوفيريا بريليوم. في نوسك تانيه مش مكتوب اوفيريا بريليوم هنا مكتوب حته تانيه مع الانترتيرمي. فلو عايزين تكتبوها بايدكم هنا ان ممكن تتعمل اوفيريا بريليوم كده. اللي هي النسخه بتاعت السنه اللي فاتت مش مكتوب فيها كلمه اوفيريا بريليوم هنا مكتوبه في الانترتيرمي. في السيرجيكال اندكشن بريليوم. بس الوبيرين دريلينج والبايلاتر الوجه الكشف الجوهري هاتوا بيه داري كافل هاتوا بيه داري كافل. يعني دي كلمة مكتوبة تبدو انها ملهاش لازمة انما هي ليها لازمة كبيرة جدا جدا. مكتوب ايه سيلكتيف كيس. سيلكتيف كيس دي تعرفت من مشاكل كتير قوي. زي ما قلت لكم مفروض ان البايلاتر الوجه الكشف ده كله كتب من الدنيا ده حاجة هيستوريكال خلاص. لان بعض الناس هنا لسه بيعملوه. فانت لو دخلت قلت له الحاجه اللي انت بتعملها يعني بليف ان ذس اللي انت الشيء اللي انت معتقد فيه وبتعمله باصرار ده اوبسوليت هتستفز الممتحن ضدك جدا. او لو دخلت قلت له التريننج ده هو حاجه جديده هايله وبتاع اللي انت عمال بتعملوش يبقى برضه هتبقى حاجه اريتيتنج جدا. فخلوا بالكم قوي قوي ان سيلكتد كيسز دي معظمها. يعني كل حاله ليها علاج معين دي انسب ليها كذا دي انسب كذا بجد والله ما بهزر. يعني في بعض الممتحنين تقول له مثلا تنوبيه ودريم يقول لك يا سلام وانت رايح انت شفت كام حد حسام؟ في ناس بتعمل كده في الامتحان فملوش لازمه الواحد ما يجيبش لنفسه وجع دماغ خالص. في بعض الحالات ان سيلكتد كيسز ماي بنفت من كذا او كذا وخلاص. او حتى تقول مثلا ده از ان الترنتيف لده بس بحرص يعني ما حدش يرجح كف حاجه ولا يقول على ده قديم واوبسوليت وده جديد وهاي. دي حاجه. حاجه ثانيه لو تحبوا تزودوها هي كلمه مش مزعجه قوي. مش احنا قلنا العينين دول ممكن ياكلوا، احنا عايزين نزود الـ FSH في العينين دول. فانا ممكن ازود الـ FSH بان انا اديها كروميتين مثلا. لما اديها كروميتين همنع النيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين وبالتالي هي نفسها هتعمل FSH زياده. مش مفروض الكلام ده مفهوم؟ كويس، يبقى هي هتعمل FSH زياده. ممكن انا اديها FSH من بره في صوره HMG اللي هو عباره عن FSH ومعاه LH، بس انا مش عايز قوي الـ LH لانها اوريدي عندها هاي LH. فممكن يجي لها هايبر ستيميليشن. طيب كويس يبقى بلاش ده ننزل بدل 75 وحده وده اونلي 1 يونت وحاجه اسمها ايه؟ فيريفايد افتيج. في لعبه منه بقى. الجديد ده موجود في السوق موجود في مصر كمان فالمفروض بقى تبقوا عارفينه طالما نزل وبقى كوميرشال افيلبل وكده المفروض تبقوا عارفينه. في شيء اسمه ريكومبيننت افتيج. بيتكتب باك افتيج ريكومبيننت افتيج. ريكومبيننت ده متصنع بجينيتك انجينيرنج. هما اللي قبل كده كانوا صناعين ازاي؟ دول مش متصنعين دول متاخدين من اليورو اللي احنا بنقولها الجينيه. واحد فيهم متاخد زي ما هو والثاني زي ما اسمه بيوريفايد متنقي من ال ال اتش يعني شالوا منه ال ال اتش. بس انما ده مش متاخد من حاجه ده متصنع بجينيتك انجينيرنج ريكومبيننت اف اس اتش وبالتالي مفيش فيه ريحه مين؟ ده اللي انتوا عارفين. لو انتوا فاهمين الحته دي كويس اقول لكم على حاجه. انت عارف انت لو جبت واحده اديتها حقن من الريكومبيننت اف اس اتش ده عارف ايه اللي هيحصل؟ فرجك هتكبر مش ده فرجك في الريتنج هرمون فرجك هتفضل تكبر تكبر تكبر توصل 2 سم لانها مش هتطلع هرمون خالص ابسوليوتلي. هو اصلا عشان تطلع هرمون لازم ال ال اتش كمان يعمل ستيميليشن للسيكا مش احنا قلنا الهرمون برودكشن ده بيتم على مرحلتين السيكا بتعمل اندروستين دايرون وبعدين يخش جوه جرانيولا يتحول الى اكسترا دايرون مش كده؟ لو هنا مفيش ريحه ال ال اتش خالص يبقى العيانه دي او الست دي بلاش عيانه يعني لو افترضنا نظريا ان احنا بندي الواحده ليه كامل ال اف اس اتش ده لون لوحده كده هتلاقي الفرق بتكبر بس الفرق ما بتطلعش انما هو ممكن يبقى مفيد لعيانه البي سي او لانها اوريدي عندها ايه؟ في فكره ثانيه طبعا انتوا عارفينها بقى لو انت الكمبيوتر دي كلها متظبطه واقفه في الاكسس خالص في جنريشن روز وانتي بقى من بره سمثينج تو ستيميليت ذا فورم. ده اللي عايز اقوله في الفيديو. الدفاع على الوقت المكان. يعني انت دلوقتي لو ضربت نفسك او روحت البيت كده وضربت نفسك تكتب بص السؤال ده برضه لان ده سؤال مهم. دلوقتي السؤال دلوقتي ال HMG وال HTG والفلويدين والحاجات دي هل اجيب تفاصيلها من الاندكشن ولا لا؟ هو في الغالب خالص خالص مش هتلحق تكتبه. يعني يوجوالي السؤال ده لما بيجي بيك سؤال عليه 10 نانو. 10 نانو يعني ربع ساعه. واحنا متفقين ان مفيش سؤال يلغى على بقيه الامتحانات لانه مش هيدورك في الاخر 13 من 10 مش هيحصل. طيب نعمل كتاب توليد زي ما انتم خلاص يعني. فتجرب نفسك تكتب في ربع ساعه تشوف انت بتكتب اللغويه الجزء المجنوريه مش كلكم بتكتبوا بنفس الصوت. هتكتب اللغويه الجزء المجنوريه دي قد ايه؟ بعد كده في ربع ساعه اللي عندك يكتب في ربع ساعه يبقى هي كده وخلاص. تمام؟ انما لو كتبتها في 12 دقيقه وعيب وقت وعايز تكتب كلمتين على الادويه دي ماشي. بس اول حاجه لو عايز اكتب حاجه عن الادويه اكتب الموضوع ده ما اقعدش اكتب بقى كمان ده سايد افكت ومش سايد افكت كده هيبقى السؤال باظ يعني. الاسئله الثانيه هي اللي هتبقى باظت يعني. يوترين فاكتور اوف امينوريا ده متذكر جدا مع يوترين فاكتور اوف امينوريا. يوترين فاكتور يبدا في دماغك كلمه واحده يوترين فاكتور اوف امينوريا ولا انفرتيتي هيستروم. يعني كلمة دي مرتبطة بالدراسة دلوقتي مهمة في الوتران فاكتور جدا في تشخيص الوتران فاكتور وبعض الحالات كمان في العلاج. يعني ممكن من ضمن الوتران فاكتور ده مثلا اديشن ممكن نخش في الهستروسكوب وفات الاديشن. طيب الوتران فاكتور في انفرتيلتي انا طلعت بره الموضوع شوية فايبرويد فايبر ممكن تتشال برضه من الهستروسكوب. فالوتران فاكتور ده او في انفرتيلتي انا من رايح اعمل الهستروسكوب على بقى تشخيص برضه الاديشنز من الحاجات الكتيرة الجديدة دايجنوستيك على الاديشنز. دايما في الانفستيجيشنز الواحد بيبتدي سيستماتيك خلاص ده الاسلم. ممكن ممتحن يبقى عايز على طول كلمه هيستروسكوب بس احنا برضه هنبتدي سيستماتيك. يعني هنمشي في الاول ساوند كويس وبعدين ممكن هيستروسكوبرافي وبعدين بعد كده هيستروسكوب. جنرال كوزز والامينوريا دي كلام بشكل عام كده اي حاجه جنرال ديبليكيتنج ديزيز كول كونديشن زي الانيميا حاجات كده يعني. السيرفنت في الثايرويد اوقات في المنحنيين في الشكوى دي برضه بتفلت. اوقات في الشكوى لما الواحد يجيب سيره الثايرويد ان الثايرويد بتلخبط والهرمونات بشكل عام فممكن تلخبط الدوره فممكن تمنع الاوبريشن. ممكن في السيرفو يعرف الثايرويد بموضوع انا كنت قلت الكلام ده مره زمان ومره قريب مش قلنا الكلام ده. الهايبوثايرويدزم ممكن يعمل اكيميليشن ريز. الهايبوثايرويدزم ممكن يعمل رايبو كلينسيز. برضه الهايبوثايرويدزم لما بيرد الثايرويد بيعلى تي ار اتش والتي ار اتش لما بيعلى بيعلي وراه برولاكتين لثالث مره ايه؟ لو حد سالك الشكوى ده دي مش هكتبها انا في الورقه مش هقعد اخش في التفاصيل. ممكن يلخبط الاوبيريشن وبالتالي ممكن يلخبط الدوره وممكن يمنع الحمل. عشان كده في ناس بتدي امبيريكالي ايه في الاندكشن. امبيريكالي يعني الشبح كده بياخد تايروكسين. في ناس بتدي تايروكسين يقول لك لونج رين تايروكسين مش هتخسر يعني. لما بيحصل هايبوثايرويدزم بيحصل اكيميليشن اوف ايه دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لما بيعلى سوري لما بينقص تي 3 وتي 4 بيزيد الدي ار اتش. الدي ار اتش اللي هو طالع من ايه؟ من الهايبوثايرويد وده بيزود معاه الكولاجين. الكولاجين مش انتي كولاجين. ريالي سيرفايكال بصوا يا جماعه التجميع اللي عندكم بتاع الفايلر يا شكل الامنيه دي ممكن تزود مش كده يعني في حاجات ممكن الواحد يزودها عليها. خليني اتاكد كده من الكتاب بتاع الدكتور محمود حسين ده انا لو تحبوا تزودوا عليها شويه ممكن تزودوا يعني في حاجات ممكن تبقى. والقصه اللي هي الحيرات كلكم بتاعت الفريشن الامنيه ازاي تعمل شكل اكواير سيرفايكال اتليست بس تكتب جماعة باري ريال باري ريال انما فيها كواعد سيرفاكرة تيجي واحدة عملها امبيتيشن نفق عنه فايروزس قتل اكسسف كورتاليزيشن قتل برضه حاجة كده خليها بالاف لو عادي يعني قطاع بالاكل تحت باعتبار انها حاجة باري ريال. لما يجي سؤال اسمه انيميريت يبقى انيميريت انيميريت يعني عدد يعني مور ديتيلز خالص ابسولوتلي انيميريت كورس كذا ده انيميريت يعني تكتب بس كده هما دول والباقيين مفيش اي ديتيلز موجود. نكمل بقى بعد شويه ولا كمل؟ احنا عندنا بعد كده سؤال اسمه investigation of case of amenorrhea. وكده واحد تاسع عشان حتى دي واحد شوية كده. investigation of case of amenorrhea مفروض يكتب زي ما هو مكتوب عندكم. investigation of case of amenorrhea بصوا بشكل عام investigation of case of كذا ده case of كذا كذا ده بيبقى symptom. ما بيبقاش ديزيز. يعني ما هوش مثلا ايه investigations في حالات اللي مش عارف infertility. ده اسمه investigation of a case. وكيس ده symptom. accordingly لازم الانفستيجيشن يبتدي من اول history واكزامينيشن ثم special investigation. سامعيني؟ وهو مكتوب عندكم كده مكتوب history واكزامينيشن وبعدين special investigation. خليكم بس مركزين معايا على الاخر. الانفستيجيشنز بتاعت الامينوريا مكتوب عندكم الاول سكيم. يعني المفروض واحد يمشي ازاي؟ بتبتدي في الاول بثلاثه تاست بتعملهم اكوردنج تو كلينيكال سسبشن وبعدين بروجستيرون ودرول وبيسترون ودرول وهكذا. المفروض واحد يمشي في التسلسل ده. وبعدين بعد ما بتحدد الديفكت فين تكتب الانفستيجيشنز بتاع كل ديفكت. ده اسمه انفستيجيشن اوف ذا كيس اوف امينوريا.